طمني بيها عليك وحشاني والله عليك ياللي انت ناسي هواك تنساني ليه قلبي سألني عليك واللي فينا لقيك ياللي انت ناسي هواك تنساني ليه كلمة طمني بيها عليك وحشاني والله عليك ياللي انت ناسي هواك تنساني ليه خليك مكاني حس اللي حبيبي